الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الإيه؟ الإيمان باللسان مع كفر القلب يبقى ده إيمان ولا كفر؟ قد قارنه الكفر، يعني الكفر موجود، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، صح كده ولا لا؟ طيب، وإن أريد، لأن الجهمية هنا والمرجئة هيقولوا إيه؟ أظهرتم الإيه؟ أظهرتم الإيمان ثم أظهرتم الكفر، ده معنى قد كفرتم بعد إيمانكم. الرب اللي إحنا قلناه إيه كان؟ يا جماعة هم أظهروا الإيمان لجميع الناس، وإنما أظهروا الكفر للخواص، فإن كانوا قد كفروا بذلك فهم لم يزالوا يظهرون هذا الكفر فيما بينهم وبين أنفسهم، فكيف يكفرون في هذا الموضع بالذات؟ وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس يعني كفرهم إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا، ما زالوا هكذا طول عمرهم كده، بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين، يعني كانوا منافقين قبل ذلك. وقد قال تعالى يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فهنا قال وكفروا بعد إسلامهم، فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب، يعني اللي فيه إيه؟ نفاق، لكن لم يكن إيمان، قد كفرتم بعد إيمانكم، خدت بالك؟ فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب، فيكون قوله بعد إيمانهم وبعد إسلامهم سواء، وقد يكونون ما زالوا منافقين، فلم يكن لهم حال كان معهم فيها من الإيمان شيء، لكونهم أظهروا الكفر والردة، ولهذا دعاهم إلى التوبة فقال فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا بعد التوبة عن التوبة يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وهذا إنما هو لمن أظهر الكفر فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة إلى آخره. وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم، فإن هؤلاء حلفوا بالله ما قالوا وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك فلم يصلوا إلى مقصودهم، فإنه لم يقل هموا بما لم يفعلوا هم ثم طرف، لا هم وحاول لكنه لا حيل بينه وبين تنفيذ مخططه. ممكن إنسان يهم بالزنا ثم يصرف نظر، لكن أن يهم بالزنا ويسرع فيه فعلا ثم يصاب بحادث في الطريق أو يجد المرأة قد ماتت أو يموت هو، يبقى هذا هم بما إيه؟ بما لم ينال. فصدر منهم قول وفعل، قال تعالى ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فاعتذروا واعترفوا، ولهذا قيل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا. تاني العبارة دي، فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا إيه؟ كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف، كان عندهم إيه؟ إيمان ضعيف، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. ماشي الكلام؟ نفس الكلام ده لشيخ الاسلام في الصارم المسلول. بس خلاص حيث ان احنا جبنا الموضع الذي تكلم فيه في كتاب الايمان نكتفي بهذا الموضع وننقل على حد تاني. شوف ابن حزم رحمه الله ماذا قال في هاتين الايتين. ده فيصل يا اخواننا الجزء الثالث الموضع اللي احنا هنقراه ده صفحة 204 صفحة 204. هو بيرد برضه على مين؟ لان الباب ده اصلا بتاع مين؟ المرجئة والجهمية. الباب ده بتاع مين تاني؟ المرجئة والجهمية. طب اللي بيقولوا ان الايمان هو التصديق التاني بقى لما يقول لك لا لا كيف يقال مرجئا وقد قال اهل العلم من قال الايمان اعتقاد وقول وعمل فليس مرجئا. لا مهم في التطبيق الله. طب وانا لما اجي اقول لك الايمان اعتقاد وقول وعمل والاعمار شرط في كمال الايمان. طبعا الاعمال مش باطلاق الا ما استثناه الدليل. والاعمال شرط في كمال الايمان لا في صحه الايمان. بعد كده تيجي تقول لي طب ايه حكم الزاني؟ اقول لك كافر. طب ايه حكم السارق؟ كافر. تقول لي ده انت بقى خوارج والعياذ بالله. اقول لك لا، من قال ان الاعمال شرط في كمال الايمان لا يكون خارجيا وانما هو من اهل السنه. يقبل الكلام ده؟ لازم الانسان يبقى في اصول بيطبقها في كل مسائله. شوف ابن حزم بيقول ايه؟ واما قولهم ان شتم الله تعالى ليس كفرا وكذلك شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دعوه، لان الله تعالى قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد ايه؟ بعد ايه تاني؟ لان الاستاذ زي ما هننقل عنه ان شاء الله مره جايه موجود معايا انا، بس الوقت بيجري. بيقول هؤلاء أتوا كما قال ابن عمر، ابن عمر قال هذه المقالة في الخوارج، جعلوا الآيات التي وردت في الكافرين جعلوها في أهل الإسلام. خدت بال حضرتك الكلام اللي انت فهمته من ابن تيمية وعن السلف والأئمة الأربعة وغيرهم؟ الكلام ده كان عن المسلم ولا عن الذمي؟ ها كان عن المسلم. طيب قوله عز وجل قد كفرتم بعد إيمانكم، الكلام ده موجه لليهود والنصارى ده كان موجه لمين؟ لمؤمنين. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد ايه؟ اسلامهم. الكلام ده يرث النصارى واليهود والشيعيين والروس ولا يرث مين؟ طيب. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم، فنص تعالى على ان من الكلام ما هو كفر. على ان ايه؟ من الكلام ما هو كفر. وقال تعالى: إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. يبقى ايه؟ اذا ايه؟ سمعتم. يبقى ده معناه اللي هيسمع هيسمع افعال ولا هيسمع ايه؟ كلام مقال. اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. فنص تعالى ان من الكلام في ايات الله تعالى ما هو كفر بعينه مسبوع مجرد سمع. وقال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. فنص تعالى على أن الاستهزاء بالله تعالى أو بآياته أو برسول من رسله كفر مخرج عن الإيمان. ولم يقل تعالى في ذلك إني علمت أن في قلوبكم كفرا، بل جعلهم كفارا بنفس الاستهزاء. ومن ادعى غير هذا فقد قول الله تعالى ما لم يقل وكذب على الله تعالى. وقال عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر. خلاص يبقى هذا إيه؟ موضع من الإيه؟ من المواضع. يبقى هو ربنا سبحانه وتعالى أكثرهم بنفس الاستهزاء ولم يقل إني قد علمت أنكم أضمرتم في قلوبكم الكفر. خدت بالك؟ تعالى صفحة 208 من نفس الجزء. لكن هو بيتكلم عن قوله عز وجل ولكن من شرح بالكفر صدرا, ولكن من شرح بالكفر صدرا. انا بس ايه معلش ايوه خلاص صفحة 208 صن. قال ابو محمد وبرهان اخر وهو ان الاقرار باللسان دون عقد القلب لا حكم له عند الله عز وجل, لان احدنا يلفظ بالكفر حاكيا وقارئا له في القرآن فلا يكون بذلك كافرا حتى يقر انه عقد الكفر, الى ان قال او نكمل الكلام على بعض لحسن نقول لك ده بيحدث بيدلس. قال ابو محمد فان احتج بهذا اهل المقالة الاولى وقالوا هذا يشهد بان الاعلان بالكفر ليس كفرا, قلنا له بالله تعالى التوفيق قد قلنا ان التسمية ليست لنا وانما هي لله تعالى. يعني ابن حزم هنا بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم لو واحد نطق بكلمة الكفر على سبيل الحكاية او القراءة او الشهادة لا يكفر حتى يعقد قلبه على ذلك. قالوا له بس شفت بقى ان النطق بكلمة الكفر هو ما يبقاش كفر الا حتى يعقد القلب على الكفر. قال لهم لا خلي بالكم بقى التسمية دي ما هيش لينا اصلا, ليست لانسي ولا لملك من الملائكة وانما هي لله عز وجل. ده النفس اللي احنا بنقوله بالضبط ونفس اللي شيخ الاسلام بيقوله ده انا هبقى هزمت لك ان شاء الله, لان الله عز وجل قال ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان, ما انزل الله ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى. وقال عز وجل واذ قال ربك للملائكه واذ قلنا الملائكه وعرف ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين, قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فضل به خلاص. فابن حزم بيقول التسمية ليست لنا, نكمل كلامه بقى كده. فإن احتج بهذا أهل المقالة الأولى وقالوا هذا يشهد بأن الإعلان بالكفر ليس كفرا, يبقى دول مين؟ الكهمية. قلنا له وبالله تعالى التوفيق قد قلنا إن التسمية ليست لنا وإنما هي لله تعالى, فلما أمرنا تعالى بتلاوة القرآن وقد حكى لنا فيه قول أهل الكفر وأخبرنا تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر خرج القارئ للقرآن بذلك عن الكفر إلى رضا الله عز وجل. يعني مش ممكن إنسان دلوقتي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, يعني ما زاد على الفاتحة الكتاب يقرأ الفاتحة ثم يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان, حتى لو توقف عند قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة ونوى بذلك قراءة القرآن مش ده أجر وبر, يبقى حكاية الكفر وتلاوته ليست ايه؟ ليست كفرا. خرج القارئ للقرآن بذلك عن الكفر إلى رضا الله عز وجل والإيمان بحكاياته ما نص الله تعالى بأداء الشهادة بالحق. فقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون, فخرج الشاهد المخبر عن الكافر بكفره. واحد دلوقتي سمع واحد بيسب الله عز وجل راح عند السلطان هو والتاني اثنين, السلطان قال لهم هي جن الراجل ده كان بيسب الله, ماذا قال؟ قال أنت من خلقك مثلا. يبقى الشهادة على الكفر ليست ايه؟ خرج الشاهد المخبر عن الكافر بكفره عن أن يكون بذلك كافرا إلى رضا الله عز وجل والإيمان. ولما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, ولكن من شرح بالكفر صدرا خرج من ثبت إكراهه عن أن يكون بإظهار الكفر كافرا إلى رخصة الله تعالى والثبات على الإيمان، صح الغلط. وبقي من أظهر الكفر لا قاريا ولا شاهدا ولا حاكيا ولا مكرها على وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الكفر. يبقى ده إجماعنا مش إجماع. طيب. وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وبنص القرآن على أن من قال كلمة كفر الكفر أنه كافر، وليس قول الله عز وجل، ولكن من شرح بالكفر صدرا على ما ظنوه من اعتقاد الكفر فقط، زي ما عمل مراد شكري، راجع رسالة مراد شكري هتقال كده، أشوف ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني لازم ان القلب يكون ايه منشرح كده مبسوط. لكن شوف تفسير اهل العلم، مش ده موافق الكلام التاني اللي سمعتوه من شوية؟ ولكن من شرح بالكفر صدرا، ليس قول الله عز وجل ولكن من شرح بالكفر صدرا على ما ظنوه من اعتقاد الكفر فقط، بل كل من نطق بالكلام الذي يحكم لقائله عند اهل الاسلام بحكم الكفر لا قاريا ولا شاهدا ولا حافيا ولا مكرها فقد شرح بالكفر صدرا، بمعنى انه شرح صدره لقبول الكفر المحرم على اهل الاسلام وعلى اهل الكفر ان يقولوه، وسواء اعتقده او لم يعتقده، لان هذا العمل من اعلان الكفر على غير الوجوه المباحة في اراده وهو شرح الصدر به، فبطل تنويههم بهذه الآية، وبالله تعالى التوفيق. واضح الكلام؟ الساعة 9 إلا ثلث، 10 إلا ثلث، 9 إلا 10. على كل حال يا أخوانا إن شاء الله إحنا هنكتفي بهذا القدر، لكن أنا أحيطكم علما بأن جدول الموضوعات التي أنوي طرحها إن شاء الله عز وجل، هذا الموضوع موضوع السبت، وإنما بدأت به لأنه يتعرض لذات الله عز وجل ولشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل الله من جرأ الناس على ذلك، وهو نفسه يقول يعني من رأيتموه يدعو للحكام فاعلموا أنه من أهل السنة، ومن رأيتموه يدعو عليهم فاعلموا أنه من أهل البدع. الحسن البصري قال عن الحجاج: اللهم أتي على فاسق ثقيف، اللهم أتي على فاسق ثقيف، والله لو أن من بين المشرق والمغرب اجتمعوا على قتل سعيد لأكبهم الله في النار، كانوا يدعون عليه. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: اللهم افتح بيني وبين بني أمية بالحق، كانت هذه دعوته دائما. ضلال مبين، الناس مش عارف بيجيب الكلام منين، الا ان يكون دي خيالات او هذا الشيطان ياتيه في المنام ويقول له انا اهل السنه والجماعه، يعني اشياء غير موجوده في الكتب تماما. فانا بلاقي بهذه المساله نمر 2، نتكلم عن تارك الصلاه، وهنتكلم عن تبديل الشرائع، وهنتكلم عن الطاغوت لانه قال كلاما في الطاغوت لا حول ولا قوه الا بالله، وهنتكلم عن حكم التعامل مع الجماعات الاخرى. منهجنا الثاني ان احنا هنطلع لك الكلام اللي احنا بنقوله من كتب السلف، وحتى لا نتهم باننا فهمنا كلام السلف على سبيل الخطأ، سنأتيك بفتاوي العلماء المعاصرين من اهل السنة، وهو قد احال على الشيخين الشيخ الالباني والشيخ عبد العزيز بن باز، مش كده؟ طيب، بمنتهى التجرد لو ان الشيخ الالباني صحح حديثا او ضعف حديثا وصححه الشيخ عبد العزيز بن باز، تاخذ بكلام من؟ بكلام الشيخ الالباني، هو الحجه في هذا الامر. طيب، ولو ان الشيخ عبد العزيز بن باز افتى بفتوى في امور الفقه وما الى ذلك وقال فيها الشيخ الالباني، تاخذ بكلام من؟ طيب، وهذه لجنه اساسا معينه ومصدره للفتوى، مصدره للفتوى، يعني ليس الشيخ العزيز الناس بمفرده، لكن الشيخ العزيز الناس ومعاه بقيه اعضاء اللجنه الدائمه، مش كده؟ ان شاء الله ستسمعون زبدا من الفتاوى في كل مساله من هذه المسائل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يبقى ده منهج مش هنكتفي بالكتب لان هو بيقول لك ايه دول ما بيفهموش. وشوف يا اخي الكبر والعياذ بالله يقول لك يعني هؤلاء طالما انهم يعترفون بانهم انما ياخذون من الكتب لم يتلقوا العلم عن العلماء فليرحلوا الى العلماء ان لم يقبلوا العلم من طالب العلم مثلي فليرحلوا الى العلماء. طبعا ده كلام خطير. لكن الهدف من هذه الامور تصحيح الاعتقاد وتصحيح المنهج الصحيح لأهل السنة نمرة اثنين ألا تستنفذ طاقاتك في معاداة أهل الإسلام وتشعر بالموالاة والمحبة والنصرة لأهل النفاق وأهل الضلال والظلم والفجور. هذه المسألة دي المسألة. لكن لما يجي يقول لك الشيخ ربيع بن هادي والله ما عهدناه عن الشيخ ربيع هذا محب للسنة ولا يطيقه مخالفة أي جزئية منها. يا سبحان الله أي سنة أن يرى الرجل مسبلا إزاره فيتغيظ عليه وهو من العوام. طيب مع الحق في ذلك لكن موالاة اليهود والنصارى لبس الصليب الله أخرجوا المشركين من جزيرة العرب مع كلام أهل العلم في ذلك فين الحاجات دي؟ البرامج التي تبث عبر أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية أين ذلك؟ التحذير من خطر اليهود والنصارى الذي يحذر من خطر اليهود والنصارى يجي يقول لك إيه؟ فقه الواقع. من منكم يجهل أن اليهود أعداء للإسلام والمسلمين على مر العصور؟ فقالوا كلنا يعلم ذلك. قال إذن أنتم جميعا أساتذة في فقه الواقع. أرسل شوف هذا الرجل ابن القوصي كان دائما يبجل ويمجد بكر بن عبد الله أبو زيد صح ولا غلط؟ لما أرسل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي إلى بكر بن عبد الله أبو زيد كتابه الذي ألفه عن الشيخ سيد قطب رد عليه بخطاب أرسل تحت عنوان الخطاب الذهبي. فرح سيدنا الكلام ده كله وراح خابط في الجميع وقال لك لا بقى احنا ايه السلف قالوا الله طب ما يعني نذكر اي انسان نذكر ما له وما عليه نذكر ما له وما عليه وده الانصاف العدل للشرع قال لا السلف لم يكونوا كذلك. طب الحافظ الذهبي شيخ الاسلام ابن تيميه أثنى على ابن حزم ومجده مع أن ابن حزم يعني أخطأ وزل في مسائل الأسماء أثبت أسماء بلا مسمى بلا معين خدت بقى حضرتك راح طارح كامل كله يقول لك إيه السلف. قل لي بقى السلف دي تبدأ من سنة كام من أنهي تاريخ بالضبط ها؟ طب ما تخرج على الناس بقى بالأقوال العظيمة في أبي حنيفة ولكن هكذا ولتكن هكذا نصرة الدين. الحافظ ابن حجر لا نسيبك أشعارك إن ورب الكعبة هذا الكلام يدار الآن تحت السلفية المزعومة ويقول لك إن الإخوان المسلمين أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. طبعا هنشوف كلام أهل العلم في المسألة دي بعد من أفصل القواعد المستندة إلى كلام القدامى ثم نأتي بالفتاوى الحديثة فيما يتعلق بهذه المسألة عشان نشوف هل الإخوان المسلمين أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى أم أن هذا ضلال مبين يراد به الانحراف بالأمة عن عدوها الحقيقي. أنا طبعا لا أقول أنه هو يقصد ذلك لكن هذا هو الخطر الذي أراه ماثلا أمامي. النهاردة أي واحد من هؤلاء مين عدو الذي هو بيدعى عليه بيخلط عليه في الصلاة؟ محمد بن عبد المقصود جمال عبد الهادي ثلج السعيد. ليه؟ عشان بيحذروا من تبديل الشرائع ومن التحاكم الى الطواغيت وبيهيجوا الناس على الحكام. الله طب يا شيخنا المبجل الموقر ما تقول في الحكام؟ يقول هم منافقون نفاقا اكبر مخرجا من المله الناس يخلدون في النار ولكن تجرى عليهم احكام الاسلام في الدنيا. الله طب الله عز وجل يقول هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان فكون هم العدو فاحذرهم انت تشهد عليهم هذه الشهاده. والله عز وجل يقول فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم وما كتبوا. تلاقي الزباله بقى من الدعاوي والإرهاب الفكري بأن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، والناس عمالة تنطر مدام واحد لابس الغطرة عاملها كده أو عاملها كده وخلاص ويقول لك إيش وليش، يبقى ده أهل السنة والجماعة. لو حط قلب هنا كمان ده من عامل بلاد كده يبقى ده عالم بقى مفوه وخطيب مش عارف إيه وهكذا. لا، ينبغي أن تجعل حياتك دائما مرتبطة بالكتب. اسأل نفسك سؤالا، روح اسأله هو نفسه واسأل الشهود، هل الشيخ اللي أجازه أجازه في كل العلوم دي اللي بتكلم فيها؟ طب إن كان أجازه في كل العلوم دي، هل الشيخ ده نفسه مجاز في كل هذه العلوم؟ ولا الماجستير والدكتوراه بتاعته كانت في إيده الضغط؟ أنا أعرف إن في رسالة كانت في الإلزامات وتتبع والشيخ مقبل من هذه، أنا أشهد بأنهم أهل الحق الشيخ مقبل من هذه، لكن لا أثبت العصمة لأحد، وأحبه في الله عز وجل وأتقرب الله عز وجل بحبه أيضا، لكننا لا نثبت العصمة لأحد من الناس كائنا من كان، لا سيما أن هذا الميدان مأمون فيه من الاختراع. فأخذ رسالة في الزمان في التتبع ورسالة ثانية في أسباب النزول، الصحيح المسند في أسباب النزول، صح ولا غلط؟ ها؟ نشوف بقى هل الشيخ وحتى عنده إجازة، إن كان أعطاه إجازة في كل هذه الأمور، هل هو عنده إجازة في كل هذه الأمور؟ صحيح إن إحنا علومنا نقصة، وأنا أشهد على نفسي بذلك، يعني هو بيقول طالما أن هؤلاء علومهم ضحلة، مع أنا علمي ضحل جدا، لكنني لا أتكلم في مسألة، ومسائلي التي أعلمها قليلة جدا، لكنني إذا تكلمت في مسألة أأتي فيها بمذاهب السلف. هتقولوا أنت تفهم غلط؟ خلاص، اللي إحنا هنضيفه جديدا الآن أننا سنأتي بإيه؟ بالفتاوى المنزلة على الواقع من خلال الأسئلة. فأنت تحاول دائما نظرا لكلمة العلم ونظرا لشيوع الفتن ودخوله إلى القلب وتحدث في القلوب ما تحدث. انت عارف احنا قلوبنا ايه؟ انت عارف هل احنا دلوقتي بنتصارع على دنيا ولا على صيف ولا خلاص؟ الله سلامة على فين؟ بتعرف؟ ما تعرفش. فتخليك دايما ملتصق بالايه؟ بالحق، والحق ده موجود فين؟ في الكتب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وارجو من اخواني بل اتوسل اليهم ان يتركوني وشأني. شوف انا بتكلم من الساعه كام؟ إن شاء الله يعني إيه؟ ما كان رزق في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شان. الموعد إن شاء الله الخميس يناسبكم؟ ها؟ خلاص. أنا أقول مرة ثانية هذا الدرس ليس مستمرا. أنا أتكلم بس عن النقاط دي، وفي طبعا بعض المجالس ستجمع أكثر من نقطة، زي الكلام عن الطوائف والأحزاب أو الجماعات المعاصرة وما إلى ذلك، والكلام عن الطاغوت وباقيلة الطاغوت إلى آخره.